ايه لا شك يفوت، لان هذا خلاف السنه. السنه التقارب في الصفوف، لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول ليليني منكم ايش اولو الاحلام والنهى. فالسنه التقارب، تقارب الصفوف بعضها مع بعض، وتقارب الصفوف مع ايش مع الامام، مع الامام. وضابط التقارب ان يكون بين كل صف والذي يليه ما يتسع للسجود وزياده، هذا ضابط التقارب بين الصفوف، ان يكون بين كل صف والذي يليه ما يسع السجود وزياده، لان بعض الناس قد يكون طويلا واذا سجد قد يطأه من امامه باقدامه مثل عند القيام، هذا يحدث. بعض الناس اذا سجد تنفرش غترته عند القيام، الذي امامه يطأ على غترته إذا قام جر الثوب، أو بعضهم أيضا إذا أراد الرفع شال اللي قدامه، ولا لا؟ صورته عليه؟ يعني يتصور في أحيانا في أثناء السنة، بعض الأحيان يصير الإنسان يصلي وأمامه شخص، أو شخص، اللي أمامه ركع وهو ساجد، أحيانا يرفع من السجود بقوة يشيل هذا يمكن يصرخه قدامه على وجهه، متصورينها؟ أي نعم، هذه مثل هذا يكون هناك ساعة، مثل هذه يعني كم هذا؟ يعني يظن 120 سنتي يقول 120-130 كافي. إذا ضابط اتصال الصفوف أن يكون بين كل صف والذي يليه ما يسع للسجود وزيادة يسير. وهكذا أيضا بالنسبة للإمام، وبهذا نعرف أن بعض المساجد يعني كون الإمام أو موضع الإمام يكون متقدما، واضح تجد الصفوف متصلة لكن الإمام إيش متقدم تقدما ظاهرا، بحيث يكون بين الإمام وبين الصف الأول ما يقوم مقام صف أو أكثر. نقول هذا أيضا مخالف للسنة، مخالف للسنة. السنة أن يكون بين كل صف والذي يليه مثل ما تقدم. نعم إيه في الأصل ما نعم المأمورات لا تسقط، بمعنى الإنسان إذا تبين له أنه ترك واجبا يجب عليه أن يتداركه إن أمكن، فإن لم يمكن عدل إلى البدل إن كان له بدل، فإن لم يكن له بدل سقط. فمثلا الإنسان مثلا أخل برمي الجمار واجب، أخل برمي الجمار في أيام التشريق ماذا يجب عليه؟ يرمي، يستدرك ويرمي. طيب أخل بها ولم يتدارك نفسه إلا بعد أيام التشريق، نقول يعدل إلى البدل وهو الفدية، إذا لم يكن عنده فدية سقط. وهناك من المأمورات ما ليس له زمن محدد، بل زمنه محدد بزوال العذر، مثل من نام عن صلاة تذكر أن عليه فائتة قبل الشهر، يعني مثل دعاه شخص إلى وليمة وأكل وصلى بغير وضوء، بعد مدة شهر قال مثلا بين له قال أنت حينما وش رأيك باللحم اللي الحاشي اللي أكلت عندي ذاك اليوم الحاشي، فتضح له أنه صلى بغير وضوء بعيد، ما نقول والله طال الزمن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.